Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Manası pardon da Sûret-i Fâtır. Sûret-i Melaike ben geçende. Yani o inemedi. Meleken ki getra kambayen ve kamratiyon cahe. Ben emeyim. Ma yeftelillahu linnâs min rahmetin felâ memsikla. Allah-u Teala cennete rahmet kıl cahe. Ben emeyim. Muktasid ayyim. Ashab-ı yeminim, mukarrabeyni diyor, zikra ettin, kısım diyor, müminen diyor. Bu zikra ettin, kuffar diyor, sazışın, satin ta, onun diyor, mutlal galiyon, burayın, açan, sütayın, yıkın, hikı celiyon, ma yastakil ahya, vel al amvat, vel al zulmat, vel al nur, vel al zil, vel al arul, hikı şeyin, hikı celiyon, diyor, Allah-u Teala muhtelif, رنگن دیو شیون آسمان میں جب میں فروت جبل پہاڑ وغیرہ کلکیان وغیرہ ولا یہی کو مکر سی الا اہلی ان میں جو مکر بچرائی جو کو حضور انہیں تے ہندو وہ مکر اولائک و یبور ان صورت میں جائے عجب جلی صورت گالی وہاں ہیں نمجھے اپنے سنت چاہتو تھے اللہم صلی اللہ سیدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بير سباقا بوي بير الحمد سام سورة فاتر سورة أنعام سورة كاف سورة سبا سورة فلاك سورة فاتر الحمد لله سان شروع دين الحمد لله فاتر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم الله جي نعمة كي ياد كريو هل من خالق غير الله کو اللہ کا سواب یو کو خالق ہے جو کو تاں کی رزق دیندو ہو جے هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تفكون کلا تا پھیرا ونجو کلا بھگا ونجو وَإِن يُكَذِّبُوكَ یہ نسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے کہنا توکے کوڑو کن تھا فقد كذبت رسل من قبلك تو کہا گے نبین کے رسولن کے یہ کوڑو کہوں وإلى الله ترجع الأمور سبنی جا معاملہ اللہ دا مٹلان يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور شیطان جو کہتا کہ دھوکے میں نہ بجے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير پانچ ٹولے کے دعوت دیے تو پانچ سندس ٹولو جو کو آئے اللہ تعالیٰ میں کرے چھو آئے انہیں کے سدے تو پان دے تو جی جنم بھرے الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا کہ مانو اعلان جن کے چندر بچھڑو کم سونو تھی لگے ان فإن الله يدل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي يرسل الرياح فتصير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كيم مول زمین آئے اللہ تعالیٰ کر تو آڑے پونے میں میٹھو وسے پونے مجھا وہ زمین جاگی تھی پوئے फुटी थी पए जाए जेरी थी पए ईअं कथी कंदासूं असीं वापसि बसि बादल मौत ईअं थींदो कज़ालिकन नशूर जहिड़ो थी मौत खां पोइ उथणु ईअं आहे मनकान युरीदुल इज़त फ़लीलाह इज़त जमीया इलाही यसअदुल कलिम तयब वल अमल सालियो यरफ़ूम वलदीन यमकुरून सयात लहुम अज़ाबुन शदीद व मकर उलाइक व यबूर नेठ त डहंदी केसीं रहंदी धोखे जी दीवार ओ यार नेठ त डहंदी व मकर उलाइक व यबूर अलाह माफ़िर मरम والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات صائغ شرابه वहाज़ा मिलहन उजाज हीउ मिठो पाणीअ जो दरिया होॾां समुंड खारे पाणी जो ई पाण में हिकु जहिड़ा न आहिनि वमिन कुलिन तकुलून लहमन तरीयन व तस्तखरिजून हलियतन तलबसून व तरल फुल्क फी मवाखिर लितबतहूमिन फदलही वलअलकुम तशकुरून युलिजु लैल फिन नहार व युलिजु नहार फिल लैल وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس غريبة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر اخرى كير به كه بيجا بار نه كندو وين تدو مسقلت الى حملها لا يحمل من شيء ولو كان ذا قربا بيجا مات تان بار كون كندا انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه वेल अल मसी जेको पाखबाज़ थियो पंहिंजे लाइ थियो अलाह ताला वठणो आहे सभिनी खे पाका पाकीज़ गई अख़्तियार कजे उहा यस्तमिल आमा वल बसीर अंधो ऐं सॼो हिकु जहिड़ा न आहिनि वल ज़ुल्मात वल नूर वल ज़िल वल हरूर उमा यस्तमिल आहियाओ वल अमवात إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا النذير اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کو وارننگ دین وار کو ہتے بشارت دی گال کو ان انت إلا النذير پیرے انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا ख़लाफ़ी या नज़ीर का बि उमत कोन्हे जंहिंमें नज़ीर न मोकिलियो हुजे वार्निंग करण वारो न मोकिलियो हुजे भई इहो कज़बूक जेकॾहिं तोखे कूड़ो था चवनि भई इहो कज़बूक फ़क़त कज़ीन मिन क़बलीम जातुम रसुलहुम बिल बयीनात व बिल ज़ुबुर व बिल किताबिल मुनीर सुमीन कफ़रू فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والعنام مختلف ألوانه كذلك سبني الرنج مختلف كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء تمام أهم آية الله تعالى كان دجان وارا هو ينجيك علم وارا علماء جيك الله تعالى كان دجان وارا الله تعالى كان دجان جيكو آية so that's the beginning of wisdom wisdom حكمت ترى حاصل تلي جل الله تعالى كان دجبو ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك انما يخشى الله انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا سمرقندي رحمة الله بالله جويتو تي الله تعالى تيغ مي فرمايو اصطفينا من عبادنا سان چونديو او उहे जेके आहिनि उहे अॻु में ई चूंडियल आहिनि पोइ हुननि जा चूंडियल जा टे तबिका आहिनि सुमा रसनल किताब लदीन अस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुल नफ़्सी ज़ालिमुल नफ़्सी उहे बि अलाह ताला खां इस्तफ़ार कंदा हुनखे अलाह ताला बख़्शींदो वमिनहुम मुक़्तसिद विच थरा गुनाह सवाब सभु गॾु वमिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैरात सभिनी खां सबक़त वठण वारा चङाई में بسم الله ذلك هو الفضل الكبير تني تي فضل كبير الله تعالى جو فضل الله تعالى جو جنات عدن يدخلونها يغلون فيها من نصابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور जॾहिं हुते क़यामत में वेंदा जन्नत में त चवंदा वकाल अलहमदुलज़नम गणती असांजी ॾुख असांजा सभु विया हिन रबना लगफ़ूर शकूर हलना दौर मुक़ामत मिन फज़ली लायम सुना फ़ी हा नसबुन वलायम सुना फ़ी हा लगूर والذين كفروا كفرن جو حال بيو والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم العالم غيب السماوات والأرض إنه وليم بذات الصدور والذي جعلكم خلائف في الأرض ترتيب تاك خليفة بنايو تس خليفة بنايو تس سبنيك خليفة والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعدهم بعدا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده innahu kana haliman ghafura. Allah subhanahu wa ta'ala jalyo bhi to ajan jalyo te rakyo rakyo to asmanan ke zameen ke to bada thiri vanan la pani jata je karan thiran hundo tab Allah ka sawa ko bio ne ke jalan waro kone ko inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula walin zalata in amsakuhuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. तब ॾिसे थो तव्हां ज़ुल्म थींदे बि त हलीम आहे गफ़ूर आहे बख़्शण वारो आहे जेकॾहिं बख़्शिश घुरो त बख़्शमु बिल्लाह जहद ऐमानिम लैन जाहुम नज़ीरुल यकूनुन हदा मिन हदिल उमम फलमा जाहुम नज़ीरुन मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा इस्तिकबारन फिल अर्द व मकर सय्यि वला यहीक़ु मकरु सय्यि إِلَّا بِهَلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ ولا في الأرض إنه كان حليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم يسرنا امورنا اللهم يسر ولا تؤثر علينا يا رب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.